بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 44، ولا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة ودعوى تخريب الاقتصاد. دعوى لا يزال خصوم الشريعة يطلقونها على عواهنها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، والناس أعداء لما جهلوا. تحدثنا عن البدائل التي قدمتها الشريعة المطهرة، عن المعاملات الربوية التي منيت بها البنوك التجارية المعاصرة، واليوم نواصل الحديث عن هذه البدائل. نقف عند عقد المرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، نموذج من نماذج التمويل الإسلامي قدمته المصرفية الإسلامية، وقننه فقهاؤها وخبراؤها، وقدموا له صياغة استثمار جماعية وصياغة مصرفية جميلة تحقق بديلا شرعيا من القروض الربوية التي تورطت فيها المصارف التجارية المعاصرة. أصل المرابحة يعني البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، أدي فكرة المرابحة. البيوع إما مساومة وإما مرابحة. المساومة لا يخبر فيها البائع برأس ماله، اشتري ويتناقش الطرفان على السعر حتى ينتهوا إلى كلمة سواء. لكن المرابحة يخبره برأس ماله سلفا، يقول له أنا هزيد على تمن اشتريت به كذا. بيع يخبر فيه البائع برأس ماله ويطلب نسبة ربح معينة على الصفقة. أهل العلم في الجملة يحبون المساومة ويفضلونها على المرابحة. لماذا؟ لأن المرابحة لابد أن تكون دقيقا في الإخبار بكل شيء، لأن عقد يعتمد على أمانة البائع في إخبار المشتري بالثمن الذي قامت به عليه هذه السلعة. المشتري يعني في العادة يحب بيع المرابحة إنه بيبقى مطمن، عارف إن البائع اشترى بكام وكسبا كام، يعني يأمن فيه إلى حد ما من الخداع والتغرير ونحوه. على كل حال، كل هذه مسارات مشروعة. كيف وظفت المصارف الإسلامية المعاصرة هذا العقد وعملت منه نموذج تمويل إسلامي؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء. نبدأ بكلمة قالها الشافعي رحمه الله منذ أكثر من 1300 سنة في كتابه الأم. ماذا قال؟ إذا أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، اشتري هذه وأربحك فيها كذا. لسه البائع لا يملك هذه السلعة، لا اشتراها ولا حزها ولا دخلت في ضمانه. كان عبارة عن مباحثات مبدئية بينهما. إذا أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. كأنه اشترط أن الواعد بالشراء يكون بالخيار، يحب يكمل الله يحييه، يحب ينسحب الله يحييه. يبقى كأني الشخص المستثمر عنده قدر من الرزق، قدر من الضمان، من أجله استحق الربح. وإن تبايع على أنهما إن ألزم نفسهم الأمر الأول ما ينفعش، منسوخ من قبل شيئين، أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع أنه على مخاطرة، أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا. دي المادة الخام بتاعت هذا النموذج من نماذج التمويل المصرفي الإسلامي الذي وظفته المصارف الإسلامية المعاصرة. اللي عايز يشتري سيارة مثلا ماذا يفعل؟ مع البنك التقليدي التجاري، البنك بيسلفه قيمة السيارة وبيقسطها له على عدد معين من السنوات، وبيعمل فايدة معينة نسبة من القرض الذي بذله له، والقرض الذي اشترط فيه زيادة من الربا الجلي المحرم بإجماع المسلمين. طب النموذج ده بيعمل ايه بالضبط؟ وعلى فكرة ده ممكن يعمله اي، مش لازم مصرف، اي شخص عنده مال مدخر في البنك يقدر يشغل المال بهذه الطريقة، بدلا من ان يذهب طالب السيارة الى المصرف التقليدي التجاري ويطلب قرض، يذهب الى مستثمر ويطلب منه يشتري له السيارة دي، فإذا اشتراها ودخلت في ضمانه يعيد بيعها له بزيادة ربح المتفق عليه مع تقسيط المبلغ على ما يتفقان عليه من السنوات. طب واحد يسأله يقول طيب وين الفرق؟ ايه الفرق بين الصورة دي وصورة القرض؟ ما هو ده كسب وده كسب، دي زيادة ودي زيادة، واحتمال الأرقام تطلع واحدة في النهاية، ده سلفه 10 وخطه 15، ده اشتراها ب10 وباعها ب15، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق هو الفرق بين البيع والربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. الفرق ان في نموذج المربحة، البائع المستثمر يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم، لأنه بائع مش مقرض. لو السيارة دي اشتريتها من برة وهي مشحونة من الخارج، حصلت لها حادثة أو طلعت معطوبة، البائع المستثمر بيتحمل هذه التبعة، يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، عشان فعلا بائع مش مقرض، بائع وليس بمقرض. هذا بيع المرابحة للآمر بالشراء. وبالتالي أصبح نموذج شائع الاستخدام في المصارف الإسلامية، كل من يريد صفقة بدل ما يأخذ قرض بزيادة يطلب من البنك يشتري له الصفقة دي هو ويعيد بيعها له بالتقسيط، والبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز، البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز وفق شروط بيانها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. لكن كما قلنا يشترط في هذا النموذج أن يتحمل المصرف تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. ظهرت مشكلة في التطبيق، ان المصرف قال يا اخوانا انتوا اديتوا العميل الحق انه يرجع في كلامه وانه يفسخ الصفقة، انا ما اتحملش الحكاية دي، لان احيانا الناس يأتوني في سلع غير نمطية. مثلا طبيب أسنان يجهز لعيادة بنظام المرابحة، فأنا رتبت له المسألة كاستمايزد على المكان بتاعه. لو أنا بعد ما عملتها اشتريت أجهزة ورتبت الدنيا رجع في كلامه أبنط ورط، أود الأجهزة دي فين وبيعها لمين وأخسر خسارة فادحة. ولو تكرر المشهد ده مع مجموعة عملاء لا يقدرون الأمور التجارية قدرها، تجربة الإسلامية تنهار وفكرة المصارف تسقط. فشافونا حل، عندما تعطونا العميل الحق في إلغاء الصفقة وإلغاء وعده يدخلنا في ورطات اقتصادية وكذا. وإذا ألزمناه نبحنا بعنا ما لم نملك. إذا قلنا لازم تشتري وبدأ من ترقعت معنا ورق لازم فإيه الحل؟ عقدت مؤتمرات كاملة عشان تنقش النقطة دي تحديدا، يعني إزاي نقي المصرف مخاطر الفسخ المفاجئ من قبل العميل. فقالوا إن في قاعدة في فقه المالكية إذا أدخله بالوعد في ورطة يقضى عليه به، إذا أدخله بالوعد في ورطة يقضى عليه به. يعني أنا قلت الواحد تزوج وأنا هجيب لك شقة، آخر كلام تزوج وبعد ما عقد فين الشقة؟ والله أنا آسف أنا رجعت في كلامي، تغير ظروفي مش هديك شقة. طب وانا اروح فين؟ هوملس في الشارع؟ ما انت اللي قلت لي تزوج، ولولا وعدك هذا انا ما اقدمت على الزواج وما اشترأت عليه، فانت ادخلتني بالوعد في ورطة. ففي فقه المالكية عند شبر ما يقول اذا ادخله بالوعد في ورطة فانه يقضى عليه به، والا الوعد ملزم في باب الديانة وليس في باب القضاء. يعني معنى ملزم في باب الديانة يعني في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات إذا وعدت تفي، ومن سمات المنافقين إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، لكن تبقى قضية أخلاقية ومش قضية قضائية. يعني مثلا أضرب لك مثال، عملنا فندريزنج للمسجد في مسجد مشكاة، ورف أحد إخواننا وقال أنا علي 100,000 جزاك الله خير، عمل بلج وبعدين ما دفعش. هل يقدر نقض على المحكمة ونقول الرجل ده إدانا وعد ومنفذش كلامه حطوه في السجن ولا بيعوه البيت بتاعه عشان تدونا الوعد بتاعنا؟ هل يمكن أن يقضى عليه قضاء بناء على الوعد؟ طب لو الرجل ده أفلس، تاجر وأفلس، واجتمع التجار الدائنون عشان يتقاسموا أمواله بنسب ديونهم، يقدر مسجد مشكاه يقف في طابور الدائنين عشان ياخد حتة ياخد حصة؟ ما يقدرش. لا يحاصص بوعده مع الغرماء، وهذا إجماع عند يعني أهل العلم. إذن الوفاء بالوعد واجب في باب الديانة، مكارم الأخلاق، محاسن العادات، لكن لا يرقى إلى مستوى المطالبة القضائية والإلزام القضائي به. لكن الحل إيه؟ أني يبقى إلزام من طرف واحد فقط، إذا أدخله بالوعد في ورطة يلزم بتنفيذه أو يعوض الضرر اللي هو ترتب على هذا الإخلال بالوعد وهذا الإخلاف له. يبقى بدل ما يبقى إلزام من ناحيتين يبقى إلزام من ناحية واحدة فقط. يقول له يا عميل إذا حبيت تدخل معنا في مشروع مرابحة إذا وقعت أوراق تبقى ملتزم، أو تعوض المصرف إذا رجعت في كلامك تعوضه عن نتيجة الإخلال ونتيجة إخلافك للوعد. ده نموذج بيع المرابحة للآمن بالشراء. من مشاكل التطبيق أيضا إن بيحصل إيه؟ ان الموظف اللي قاعد على الكاونتر في البنك الاسلامي ده مستورد من البنك التجاري، فمش دارس فقه ومش دارس عقود شرعية ومش عايز يدخل في تفاصيل كتيرة. فيجي له واحد يقول انا عايز سيارة، يقول له بقول لك ايه، شوف السيارة اللي تعجبك اشتريها وخلص موضوعك، وانا هات لي الفواتير وانا سددتها للتوكيل وريتها عليك مدونية وخلاص. يعني مش عايز يبعت مندوب البنك يشتري السيارة ويحوز السيارة ثم يعيد بيعها للعميل عشان تظبط المعاملة تبقى معاملة شرعية. احيانا الموظف يستكلف يعمل كده ويحاول يختصر بعض الإجراءات الذي يؤدي اختصارها إلى فساد العقد، لأنه مش متدرب تدريب شرعي جيد يعرف ماذا يعني اختصار لهذا الإجراء. ومش قيد إجراء بيروقراطي، لا، ده إجراء لا بد منه لصحة العقد شرعا. يوم ما تضيع وتتجاوز للإجراء ده بتعصف بسلامة العقد وصحته. هيئات الرقابة الشرعية في المصارف صحية وتستدرك على هذه المواقف وتتعقب العقود اللي يحدث فيها تجاوز وتقضي بمراجعتها وتتقدها وردها إلى القواعد الشرعية الصحيحة. ده شكل من أشكال التمويل طبق بنجاح في المصارف الإسلامية، ولا يزال مزيد من التطوير الإجرائي والإداري له منعا لتجاوزات التطبيق واختلالاته، ولا يزال العقل الاقتصادي والإسلامي قادرا على أن يكتشف الجديد وأن يبدع في المزيد من التفصيلات والتفصيلات للعقود الموجودة في بطون كتب الفقه، وهي كافية لتقديم بديل إسلامي من كل المعاملات الربوية المعاصرة. فقط يعني تتجه النية الحسنة والعزيمة الصادقة على هذا، مشكلة تحكيم الشريعة مشكلة إرادة وقرار، مش مشكلة نماذج مفتقدينها ولا صيغ نقص عندنا مش لاقيينها. النماذج موجودة والصيغ موجودة، لكن الإرادة التي تريد أن تضع الشريعة موضع التنفيذ والتطبيق هي الغائبة أو الضعيفة أو المختلة أو المعتلة. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،